فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فضرب البحر بعصاه وقال انفلق علي بإذن الله، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل العظيم، فأرسل الله الريح على أرض البحر فنفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض، فلهذا قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا أي من فرعون، ولا تخشى يعني من البحر أن يغرق قومك. ثم قال تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم أي الذي هو معروف ومشهور، وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، قال الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني يكفي تعريفا له أنه إيه؟ أنه شعري، فغشاها ما غشى يعني ما هو معلوم مشهور لا يحتاج إلى أن يعرف بشيء آخر. فغشيهم من اليم ما غشيهم أصابهم من البحر ما هو معروف من إصابتهم بالغرق. يقول في قول الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري أي الذي يعرف وهو مشهور، وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. كما ذكرنا من قبل سور القرآن تتناول القصة الواحدة من جوانب مختلفة، ففي كل موضع يذكر الله سبحانه وتعالى جانبا من القصة فيه من الفوائد ما قد لا يوجد في غيره من المواضع. وفي سورة الأعراف ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل ما وقع بعد قتل السحرة، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ابتلى قوم فرعون بأنواع من البلايا، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، وفي كل مرة يعدون موسى أنه إن دعا الله عز وجل أن يصرف عنهم هذا البلاء أن يرسلوا معه بني إسرائيل، أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل، وفي كل مرة يخلف فرعون وعده وينكثون عهدهم ويستمرون في أذية بني إسرائيل، بل معلوم أن الأذى قد ازداد أو رجع إلى ما كان عليه، لأن بعد قتل السحرة وبعد ظهور الآيات بدأ أناس يدخلون في الدين حتى من الفراعنة، كما دلت عليه آيات سورة يونس، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فالظاهر أن قومه هنا هو أمة الدعوة أي من أهل مصر، بدأ أناس يستجيبون لدعوة موسى عليه السلام رغم الخوف من فرعون وكانوا من الشباب، ولذا وهذا دفع الملأ من قوم فرعون أن يحرضوا فرعون على بني إسرائيل رغم أنه لا يحتاج إلى تحريض، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك، فالإفساد عندهم هو دخول الناس في التوحيد مخالفة ملة فرعون، وأذرك وآلهتك، وهذه سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله، أن الحق إذا كان في مواجهة الباطل حتى ولو كان ضعيف القوة، إلا أنه يظهر دائما ويعلو ويستمر، ويترك الناس الباطل تدريجيا حتى ولو لم تقع مواجهة مسلحة. فإن مجرد ترك آلهة فرعون، البراءة منها واعتقاد وإعلان بطلان عبادتها، كاف في نشر دين التوحيد مع الدعوة إلى الله عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وأذرك وآلهتك. موسى ترك، لم يكسر الآلهة تكسيرا حقيقيا، ولم يعني يحارب فرعون بسيف أو سنان، ولكن الذي وقع أن طوائف بدأت في الدخول، بنو إسرائيل كلهم عامتهم قد دخلوا في الدين، وبدأت طوائف من أهل مصر من الفراعنة بل حتى من كبراء قوم فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالظاهر أنه كان من أقارب فرعون ومن حاشيته المقربين، فوقع هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من اضطهاد. قال فرعون لما حرضه قومه: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فازدياد الأذى علامة على قرب محق الله للكافرين وعلى التمكين لعباد الله المؤمنين: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. فكلما زاد الظلم والفساد كلما قرب الهلاك للظالمين، ورغم ما رأوا من الآيات في كل مرة أخلفوا ذلك الوعد وعادوا إلى ظلم بني إسرائيل والكفر والتكذيب، نعوذ بالله من حالهم. ثم كان ما ذكر الله عز وجل: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. كان هناك تمهيد مذكور في سورة يونس، وهو قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى وقال عز وجل: أوحينا إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فكان جمع بني إسرائيل في مساكن معلومة يقابل بعضها بعضا حتى تتوثق العلاقة بينهم، وكذا يكون موسى وهارون على علم بهذه المساكن، بل هم الذين ينزلون، هما اللذان ينزلان قومهما هذه المنازل. أن تبوأ اتخذ أنزل أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، يقابل بعضها بعضا، بحيث أنه إذا توثقت هذه العلاقات بين أفراد بني إسرائيل ثم بينه وبين موسى وأخيه هارون عليهما السلام، أمكن أن يتحركوا تحركا واحدا. وهذا أمر لا شك فيه، أنه لا يمكن أن تكون طائفة تتعامل كطائفة إلا إذا توثقت العلاقات بين أفرادها وبين قيادتها كذلك، فعند ذلك يمكن أن يقع ما أمر الله عز وجل به، أن يتمكنوا من الخروج جميعا في ليلة واحدة. ثم كان من تربية إيمانية وأعداد داخلي، وأقيموا أعداد إيماني وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين تبشير حتى لا يتسرب اليأس إلى القلوب خلال فترة الاستضعاف وفترة الأذى والتضييق وقتل الأبناء واستحياء النساء. لا بد من الثقة بوعد الله والاستبشار بقرب الفرج من عنده سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين، وهذا التبشير يكون من خلال الآيات المتلوة المقروءة، ومن خلال العبر والآيات المسموعة عمن سبق من الأمم، وكذلك من الآيات المشهودة التي أيد الله بها نبيه موسى صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل في الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم الآيات المفصلات. وكان هناك أيضا الدعاء، كثرة الدعاء، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فكان هناك جملة من الإعدادات، الدعاء، الاستقامة على أمر الله عز وجل، مخالفة الذين لا يعلمون، وبالتالي لا بد من العلم. فإذا كان اتباع سبيل الذين لا يعلمون منهيا عنه، فكيف يكون الإنسان منهم؟ بالأولى لا يكون منهم، لا بد أن يكون من الذين يعلمون ويتجنب الجهل الذي يضر غاية الضرر. لما تهيأت الطائفة المؤمنة من بني إسرائيل جاء الأمر من الله عز وجل والوحي إلى موسى عليه السلام بأن يخرج بهم ليلا، وبالفعل تمكن جمع بني إسرائيل من الخروج في ليلة واحدة. وقد أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يسلك بهم إلى طريق البحر، وأعلمه أنهم سيتبعون، فليس الأمر مجرد رحلة مأمونة، بل سوف تكون مطاردا كما هو حال كل مؤمن في كل زمان يتقع فيه المواجهة بين الحق والباطل. يحصل من هذا الاتباع كما يحدث ما قبله من الاضطهاد، إنكم متبعون، فسوف تتبع وسوف تطلب. وأما من يظن أنه سوف يكون دائما في نزهة آمنة، وأن الطريق الذي يسير فيه إلى الله عز وجل طريق بلا متاعب وبلا أشواك كما يظن البعض، أو أنهم إذا وجدوا بعض العقبات قالوا ما كنا نظن ذلك، وإذا بالكثير ينسحب وأترك الطريق لأنه لم يتم إعداده إعدادا جيدا على ما أعد الأنبياء والرسل أقوامهم به. فبالفعل وقع هذا الأمر، وسار موسى عليه السلام ليلا بقومه جميعا، وبالتأكيد أن جهازا مثل جهاز فرعون لا يمكن أن يخفى عليه شيء من ذلك. يحصي بني إسرائيل قبل الولادة، وليس أنه بعد الولادة يعمل لهم ملفات قبل أن يولدوا، فكيف يتصور أن يفلت كل هذا الجمع الغفير في ليلة واحدة ولا يشعر بهم؟ وبالتأكيد حصل الإبلاغ الفوري عن رحيل جميع بني إسرائيل مرة واحدة، ووصل هذا قبل طلوع الفجر، لدرجة أن فرعون حشد جنده مباشرة، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. بلا شك أن الجهاز الإداري لدى فرعون كان جهازا قويا للغاية، انظر أن موسى عليه السلام بلا شك كان هذا التحرك دليل على قوة الترابط، طائفة قوة الترابط بين أفراد بني إسرائيل والتزامهم التام بأمر قيادتهم، تحركوا في ليلة واحدة بعد جنح الظلام، سار بهم موسى ليلا عليه السلام، أسري الإسراء وهو السير ليلا، ولكن كان جهاز متابعة فرعون قويا للغاية، خبر سريع، حاشرين في المدائن، وسائل اتصال سريع جدا بالنسبة إلى ذلك الزمن، يحشر جيش هائل مع حفز همم ضد بني إسرائيل، وقوم فرعون من أهل مصر قد ضعفت عقولهم استخفت، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، بسبب الفسق تضعف العقول وتكون خفيفة، فيستخفهم فرعون ويتحرك بهم كيف يشاء، ويتحرك بهم حتى إلى مهالكهم لضعف عقولهم يسيرون ويستجيبون. لماذا؟ لأنهم تعودوا على الفسق وذكر الفسق في هذا الموضع، مع أنهم كفار لكن ذكر حالهم بوصف الفسق، لأن اتباع الشهوات هو الذي يؤدي إلى هذا النوع من التبعية. قوم لا يفقهون ولا يعقلون إلا شهوات بطونهم وفروجهم وكثرة الأموال والحمية الجاهلية التي يشحذون بها. عجبا والله، فأشبه الليلة بالبارحة، عندما تكون هذه الصفات موجودة يساق الناس إلى المهالك كالقطعان الماشية، بل والله قطعان الماشية أكثر عقلا من أمثال هؤلاء. ففرعون بسرعة، رغم أن الناس قد شهدوا الآيات، وفي كل مرة كانت الآيات عامة، أرسلنا عليهم الطوفان، الطوفان ده أغرق جميع الزروع، ويظل الأمر في باستمرار إلى أن يطلبوا من موسى علنا: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني إذا حاولوا بكل وسائلهم المعتادة لم تفلح، إلا أن يطلبوا من موسى الدعاء، فيدعو لهم موسى يقف الطوفان. كل هذا ألم يجده جنود مصر وأهل مصر؟ وجدوا أثره، وجدوا الطوفان يدمر زروعهم فأرسل عليهم الطوفان والجراد، الجراد هذا حتى يأتي فيدمر كل الزروع. لا شك أنه آية عظيمة، ويستمر ويعجز المصريون عن مقاومته حتى يدعو موسى عليه السلام رب، يطلب موسى أن يدعو ربه. فكل هذه آيات شعروا بها: الطوفان والجراد والقنبل، السوس الذي أكل ما في المخازن وأهلك ما عنده من طعام مدخر، حتى ذكروا أنهم أكل يعني خشب أبوابهم وبيوتهم حتى صاروا في حال شديدة. قال: والقنبلة والضفادع خرجت عليهم من كل مكان حتى صارت تملأ أوانيهم وتملأ طعامهم وشرابهم، وربما أتوا إلى فرعون بالطعام والفاكهة فإذا بالضفادع تغطيه، حتى كان الرجل منهم يجلس فتغطيه الضفادع كان يغرق فيها، وسبحان الله تقع تطفئ نيرانهم ولا يعني يستطيعون شرب ماء ولا إنضاج طعام ولا شيء. كل هذا يحدث للجميع، والقنبلة والضفادع والدم يتحول كل شيء إلى دم. آيات كانت بينة والجميع قد رأى ذلك، كما رأوا آية السحرة وما وقع يوم قتلهم، ومع ذلك فسبحان الله يتعجب الإنسان كيف حصل في عقول، ماذا حصل في عقول هؤلاء القوم حتى يخرجوا مع فرعون مرة أخرى. وليس هناك إلا ما ذكر الله عز وجل، إنهم كانوا قوما فاسقين، تعودهم على أن تحصلوا شهواتهم. الفسق هنا الخروج، الفسق والفجور والفساد هو الذي أدى إلى مثل هذه الأحوال، فصاروا مطيعين طاعة العمياء لا يفكرون فيما يأمره به فرعون، فخرجوا وشحذت هممهم. بماذا؟ إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإنهم لنا لغائظون. غضب فرعون يكفي ذلك في التحرك، السيد قد غضب لا بد أن ننتقم لغضبه. وإنا لجميع حاذرون كثرة ونحن على حذر. سبحان الله، ألم يروا حالهم حين أتتهم الآيات السابقة، حين عجزوا عن دفعها عن أنفسهم حتى طلبوا بموسى أن يدعو لهم، وكل ذلك لم يؤثر فيهم. فالله عز وجل إذا طبع على القلوب لم ترى شمس النهار في وسط النهار، لم ترى الشمس في وسط النهار. فخرج فرعون بجنوده. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، لا تخاف أن تدرك. وهذا قبل أن يقع، قبل أن يقع ما أن يصلوا إلى هناك. وإنما فإن أحدا لن يدركهم كأمة وطائفة، أعني أنهم ظاهرون بإذن الله ومهما طاردهم الأعداء فلن يتمكنوا من القضاء عليهم بإذن الله. إن قضوا على بعضهم لم يقضوا على المجموع، ولا يحصل لأهل الإيمان خشية من ذلك، ولا من أن تضيع أعماله سدى بلا فائدة، بل يحصل لهم بإذن الله ما وعده الله عز وجل من النصر والتمكين. قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. جمع الجنود في أقل من ساعات محدودة من جميع أقطار مصر، من جميع جوانب مصر في البدائل كلها، وصاروا مع فرعون وقد أخرجه الله عز وجل. وقد كان يمكن لفرعون أن يرسل من يطارد موسى عليه السلام، لكن طبع الله عز وجل على بصيرته حتى يخرج بنفسه. ولذا قال تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون. هنا قال فأتبعهم، دليل على فعله، وفي قول فأخرجناهم دليل على فعل الله بهم. الله أخرجهم، هم قد خرجوا والله أخرجهم، فهو خالق أفعال العباد. كان يمكن أن تقع احتمالات أخرى كثيرة، بدلا من أن يخرج فرعون وجنوده كان يمكن أن يتركوا بني إسرائيل إلى يذهبون إلى صحراء، إلى بعيدا، إلى بعيد عن الأرض التي يعني يعشقونها كما يقولون، أو أنهم أسسوا فيها الطريقة المثلى، عيشه الذي هم فيه وملكه الذي هم فيه، ويذهب بطريقتكم المثلى. كان فرعون يحرض قومه أن موسى يحيك مؤامرة ليخرجهم من أرضهم، هو الذي خرج. ألستم كنتم تخافون أن يخرجكم موسى؟ موسى ما يريد أن يخرجكم، هو الذي خرج. ألستم تعتزون جدا بهذه الأرض؟ ابقوا فيها. لكن قدر الله عز وجل أن يخرجهم سبحانه وتعالى من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كانوا في أبهة عظيمة، كنوز الفراعنة ما زالت تدر على الناس دخلا إلى اليوم، وكانت عندهم زروع. خرجوا إلى الصحراء، إلى البحر سبحان الله. وتأمل في قوله هنا فأتبعه فرعون بجنوده، وذكر الله عز وجل في سورة يونس هذه الواقعة بعينها ولكن بلفظ آخر، فقال سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعه فرعون وجنوده. فأولا ذكر المنة منه سبحانه وتعالى من فعله عز وجل، فقال وجاوزنا، وبلا شك أن بني إسرائيل كانوا يتحركون بأرجلهم وبإرادتهم، ولكن ذكر الله عز وجل فعله فقال وجاوزنا، لأنه هو الذي جاوز بهم سبحانه وتعالى، هو الذي مكنهم من تجاوز البحر. لا كانوا يقدرون على مجاوزة البحر بأنفسهم، ولكن الله الذي جاوز بهم، الله الذي أقدرهم تأمل فعله بفرعون فأخرجناه، وفعله بالمؤمنين مع موسى عليه السلام وجاوزنا. فالله عز وجل رؤوف رحيم بالمؤمنين، شديد العقاب، عزيز حكيم على الكافرين سبحانه وتعالى، رحيم بالمؤمنين، عزيز على الكافرين. أخرج فرعون وجنوده بالنعيم كانوا فيه، نعمة كانوا فيها فاكهين، فأخرجهم الله عز وجل منها، ومن على بني إسرائيل فجاوز بهم البحر. وقال فأتبعه فرعون وجنوده في سورة يونس، ذكر فعل فرعون ليدل على عدله، وذكر إخراجه في سورة الشعراء ليدل على قدرته. في سورة الشعراء قال فأخرجناهم ليدل على قدرته، على قدره، على أن أمره هو النافذ. فأتبعه فرعون وجنوده ليدل على عدله عز وجل، أنه ما عذبهم إلا على فعلهم، ما عاقبهم إلا على كسبهم، على تصرفهم. فالعباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، هو جعلهم يفعلون، وليس معنى ذلك أنهم غير مسؤولين. ولذلك فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ليثبت صفاتهم التي استحقوا بها الهلاك. وقال هنا بجنوده ليدل على مدى الانقياد الذي كان فيه قوم فرعون، كأنهم يساقون كالبقر. بجنوده أتبعهم فرعون، أنا أسوق ببقرة، أسوق بالغنم نحو ذلك. هو الباء هذه التي تدل على تبعيتهم التامة. وأما في سورة يونس فقال فأتبعهم فرعون وجنوده ليدل على مشاركتهم له في الجرم، لأنهم كانوا فاعلين كفعله، العدوان والبغي، بغيا وعدوى. فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوى، فكانوا كلهم بغاة معتدين، وكانوا كلهم مشاركين لفرعون في الجرم، مع أنهم منقذون. ليكون ذلك آية وعلامة لكل من يريد أن ينقاد للباطل، ويقول وماذا أصنع وأنا عبد مأمور، وأنا جندي تابع لست رأسا، أنت مشارك في الظلم طالما أنك فعلت، وطالما أنك رضيت، وطالما أنك كنت جنديا في الباطل. لابد أن يعلم الأتباع أنه لا عذر لهم في المتابعة على الباطل، لابد أن تكون، أن يكون الإنسان تحت قيادة أهل الإيمان، وأعماله أعمال أهل الإيمان، لا يكون متابعا للباطل والكفر والنفاق ويقول والله أنا لا أريد، أنا لا أفعل. أنت طاغي مثل الطاغي. وقد ذكرنا مرات قصة ذلك الجندي بجنود السلطان أيام الإمام أحمد رحمه الله، عندما كان يعني يحاول أن يبرئ نفسه، فيقول الإمام أحمد هل أنا من أعوان الظلمة الذين ورد فيهم الوعيد؟ فقال له بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من حاك لهم ثوبا وخاط أو خاط لهم ثوبا وبلأ لهم دواتا وبرع لهم قلما، ليس الذي يباشر العدوان والبغي. فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوى، الذي يباشر البغي والعدوان هو ظالم من الظلمة، كله ظلمة. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ولذلك هلكوا مهلكا واحدا، هلكوا مهلكا واحدا، نفس المصير في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله عز وجل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، كما كانوا في هذه البهانة والذلة في التبعية للباطل في الدنيا، فإنهم يكونون في نفس هذه البهانة والتبعية إلى النار في الآخرة والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. وتأمل أوردهم، لأنهم يريدون أن يشربوا من شدة العطش. إلى أين الورد؟ إلى النار، بدلا من أن يشربوا ما يطفئ ظمأهم في عرصات القيامة، يزدادون عطشا وعذابا. فأورده الدار وبئس الورد البورود. كان يهيبهم في الدنيا يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكانوا يقولون ويذهب بطريقتكم المثلى، ويوم القيامة يريدهم ولكن إلى ماذا؟ إلى النار والعياذ بالله. فهو يريدهم المكان المورد، المكان الذي يشرب منه، فإذا يقولون عطشنا يا ربنا كما يقول اليهود والنصارى فيقالوا ألا تريدون، فاردون إلى النار كأنها سراب يحتل بعضها بعضا فيتساقطون فيها، يتوهمون أنها سراب يأتون ليشربون فيقعون في النار. وهذا أشد في العذاب الذي تتوقع منه التخفيف، وتتوقع منه أن يكون هو أن تقضى حاجتك فيه، إذا بك تجده أشد أنواع العذاب. ولذلك يقال يبشرهم بعذاب، التبشير يكون بما يفرح، فإذا ولده يؤلم هذا كان هذا أشد والعياذ بالله. ففرعون كان مضلا لقومه والعياذ بالله أعظم الضلال، لكن قومه كانوا مشاركين. لذا قال هنا فأتبعه فرعون بجنوده، هو يقودهم يجرهم جرا وإلى المصير الذي ارتضوه لأنفسهم حين تابعوا فرعون. لذلك لا عذر لإنسان أن يتجند للباطل والظلم والكفر والنفاق ويقول أنا لا أرضى، أو أنا عبد مأمور، أو لست أرى الذي يرون، أو غير ذلك. لا يسعك هذا الأمر، ولا تكفي كراهتك فضلا عن رضاك، أعني أنه إذا كان راضيا فهو بالعذاب أحق، ولو كان كارها لم تنفعه الكراهية حتى يكون مكرها، إنما عذر الله المكرهين للكارهين. إلا من أكره، أكره هذا يخرج قهرا، هو هذا يمسك به فيخرج إلى الصف. أما أن يمسك السلاح ويقاتل بالفعل ويشترك في قتل المظلومين وضربهم وحبسهم، والفراعنة كانوا يفعلون هذا لفرعون، وفرعون كان واثقا من أنه سيجد من يفعلون له ما يريد من قتل السحرة، من قتل الأولاد الأبناء واستحياء النساء وقهر بني إسرائيل عندما يقول كلمة كان يعلم أنه يجد من يعينه عليها والعياذ بالله وينفذها له. فأتبعه فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. تفصيل ذلك في سورة يونس وفي سورة الشعراء، تفصيل الواقعة أنهم وصلوا إلى ساحل البحر ولم يأتي الفرج لبني إسرائيل حتى وصل فرعون، ويظهر أن فرعون تحرك بسرعة أكبر لبني إسرائيل حتى وصل مع شروق الشمس فأتبعوهم مشرقين جهة الشرق وعند الشروق، كما قال هنا عند طلوع الشمس، فأتبعوهم مشرقين أي عند طلوع الشمس. وفي اتجاه الشرق أيضا معلوم أن خروج بني إسرائيل كان في اتجاه الشرق إلى البحر الأحمر. فعندما وصل موسى وبنو إسرائيل إلى ساحل البحر لم يأتي الفرج في تلك اللحظة حتى يبلغ الابتلاء بناه وتصل الأمور إلى غاياتها ويحصل امتحان شديد، عامة أو كل بني إسرائيل جزموا بالهلاك. فلما تراء الجمعان نظر كل فريق إلى الآخر، كل منهم رأى الآخر ووصلوا، وكان مجال الرؤية في لحظات معدودة، ويهجم جيش فرعون بكل العدد والعدد والآلات على بني إسرائيل الذين هم بلا سلاح، لحظات معدودة، وزحف الجيش الفرعوني على جمع بني إسرائيل. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يؤكد بإن وباللام التي تدل على وجود قسم، كأنهم أقسموا أنهم قد أدركوا. وموسى عليه السلام في لحظة يظهر فيها صدق الإيمان العظيم وقدر التوكل على الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأن يقيم بوعد الله رغم انعدام الأسباب الظاهرة، قد وعده الله لا تخاف دركا ولا تخشى، لن تدرك. وموسى هم يقولون إنا لمدركون، وموسى يقول كلا، الثقة في وعد الله، اليقين بما أخبر الله عز وجل من النصر والتمكين. قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. كان ينبغي أن يقف فرعون، كان ينبغي أن يتوقف عند هذه الآية، لأنهم رأوا بني إسرائيل على ساحل البحر وفي لحظة ينفلق البحر لموسى بضربة من عصا على عدد قبائل بني إسرائيل، على عدد الأصوات 12 طريقا. وهذا يدل على أن فرعون قد طمست بصيرته، لولا فعل الله به لانكف، ولولا أن الله عز وجل هو الذي قربهم لعقلوا. أي عقل هذا الذي يدفعهم إلى أن يدخلوا البحر وراء بني إسرائيل بسرعة عجيبة؟ يأتي ينفلق البحر، وهنا فيه ذكر اليبس غير موجود في أي موضع آخر من القرآن، فاضرب له طريقا في البحر يبس أي يابسا، لأن الأرجل لن تستطيع الجري في أرض مبتلة بالماء. فييسر الله عز وجل بأسباب قدرته سبحانه وتعالى، الأسباب التي يقدرها بقدرته عز وجل لبني إسرائيل سرعة الحركة. وهنا ذكر كيف حصل هذا اليبس، بأن أرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار مثل كوجه الأرض، ويتحرك بنو إسرائيل بسرعة عظيمة بلا شك للفرار من فرعون بدينهم. ويقف فرعون لحظات معدودة يستمر بعدها في الحركة. ويذكر أن الله عز وجل قيض حتى حركة فرس فرعون أنه هو الذي يعني قدر أن تتحرك ولا تتوقف بفرعون، والجنود أيضا استمروا. أزلفنا ثم أي قربنا هناك الآخرين من قوم فرعون، فأن خرج بنو إسرائيل إلى الناحية الأخرى من البحر وكان فرعون وجنوده قد توسطوا البحر في وسط الطريق، إذ رجع البحر مرة أخرى والتقب جنود فرعون، التقب عليهم وصاروا في عمقه تحت الأمواج. قال عز وجل حتى إذا أدركه الغرق في سورة يونس، ذكر هلاك فرعون شخصيا، اللحظات الأخيرة من حياة فرعون، حتى إذا أدركه الغرق، طبعا في ثواني معدودة، واحد في قاع البحر الأحمر وعلى أرضه، الموج يأخذه سريعا وقريب من القاع أيضا لأنه لم يستطع أن يصعد إلى السطح. فقال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ذل رهيب وهوان، آمنه أن يكون متابعا لبني إسرائيل، لم يقل إلا الله لكن قال إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. كم كان يهينهم ويستضعفهم وهو الآن يريد أن يتمسح في متابعتهم. وجبريل عليه السلام، الحديث الصحيح أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. يعني سيدنا جبريل عليه السلام بمعرفته بعظمة قدر كلمة لا إله إلا الله ومحبة الرب عز وجل هذه الكلمة، خاشية أن تدرك فرعون رحمة الله، فجعل يأخذ من طين البحر ويدس في فمه ليتوقف عن الكلام، ليهلك سريعا قبل أن تقبل منه كلمة لا إله إلا الله. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، وسبحان الله فهلك فرعون على ذلك. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك، لأنه بعد أن هلك كان بنو إسرائيل لا يصدقون أن فرعون وكل الجيش المصري قد هلك، فأخرجه الله عز وجل إليهم ليظهر بدنه أمام الناس وألقاه البحر حتى يعلم بنو إسرائيل قالوا فرعون هذا الذي كان يأمر وينهى ويحرك الآلاف في لحظة ويأمر فيقتل الأولاد والكبار والصغار بالآلاف، هو جثة هابدة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسبحان الله عند فرعون جثته بالتأكيد موجودة خلافا يعني لكثير من الفراعنة من هلكت جثته، لأن وجود جثته آية، والله أعلم أن هناك فعلا بعض الجثث الفراعنة المحنطة فيها من آثار الرمل وآثار الغرق عليها، ويذكرون أن ذلك في رمسيس الثاني، الله أعلم هل هو ذاك أم غيره، لكن هناك جثث في آثار من الرمل، رمل البحر في الجثة المحنطة في بعض، لأنها آية من آيات الله عز وجل. سبحان الله. فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. صح، لو ده اللي هو أسلم بوريس بوكاي لما كان يعني كتب عدة مقالات، هو في أقوال كثيرة إن هو بحر مالح، وارد جدا بيكون هو ده والله أعلم، خصوصا رمسيس الثاني آثاره كثيرة وفجوره ورسوماته على جدران المعابد في ظلمه وعتوه عظيمة. فرعون كده ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منه الشهادة لأنه كما استفسر يعني؟ هو السؤال برضه، هل ورد أن فرعون تاب عندما كان يغرق؟ هو دي توبة غير مقبولة. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كفر من قال إن فرعون هدام. من يقول إن فرعون مؤمن كافر خارج من الملة. طبعا يقول الكلام ده الصوفية الضلالة أتباع ابن عربي اللي بيصححه أصلا مذهب فرعون. اللي يقول فرعون كان على حق عندما قال أنا ربكم الأعلى. يقول فطهره الله متى وطاهرا مطهرا من الخبث والنجس ومن الظاهر والباطن. خارجين من الملة، اللي يقول على فرعون مؤمن خارج من الملة كافر. القرآن يشهد أنه في النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بعد كده واحد يقول أنه تاب وآمن وقبل التوبة وده خارج من الملة، يكذب القرآن. القرآن من أوله إلى آخره يشهد على كفر فرعون، لكن دول ملتهم حاجة تانية، دول مش مسلمين. ابن عربي وأمثال ودول وزي جلال الدين الرومي وعمر على طريقته وابن الفارض اللي بيقولوا ان هو متى طاهرة مطهرة والعياذ بالله، لأن هو كان عند الغرغرة حتى إذا أدركه الغرق. قال عز وجل فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اللي يقول بعد كده ان هم مش خاسرين، هو اللي خاسر، هو معهم. نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار، ليست التوبة انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. لا، في فرق، الله أعلم يعني ما قال صدام حسين، لكن صدام حسين ما قالش عند الغرغرة، ده هو ما زال يمسك المصحف قبل ذلك، ففي أحوال في فروق كثيرة. وده الغرغرة لحظة يعني لحظة خروج الروح. في فضل الصوم وغيره من العشر الأول من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ومالي فلم يرجع بشيء من ذلك. حديث أفق على صحته، رواه البخاري، ده حديث صحيح طبعا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحى. هذه صحيح. أيضا صوم تسع ذي الحجة خصوصا يوم عرفة في غير الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أو ماضية وصوم يوم عاشوراء يكفر سنتين ماضية، حديث رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الصحيح. عن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر يعني التسعة معظم العشر يعني يوم العيد بإجماع العلماء محرم، وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني بطرقه بس مش عن حفصة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل واذكر الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال ابن عباس في أيام العشر. نعم هذا قول ابن عباس، والراجح قول ابن عمر أن واذكر الله في أيام معلومات ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام أنها أيام النحر وأيام التشريق، لكن مسألة فيها اجتهاد. وحديث آخر ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعني لصيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل منها قيام كل ليلة من قيام القدر، رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي، حديث ضعيف. لكن ينبغي ألا يفرط الإنسان في العمل الصالح في هذه الأيام. رجل يمتلك شقة يقيم بها مع ابنتيه وأراد أن يكتبها لهما باسمهما حتى لا ينازعهما فيها أخوه وهو عم البنتين بعد وفاة الرجل، فاعترض الآخر بقول أن هذا يخالف شرع الله. إذا كانت هبة حال الحياة لم يكن ذلك محرما ما لم يكن فرارا من الميراث، ولا يكون هذا بغرض حرمان الأخ من الميراث، بل يترك أشياء أخرى حتى لا يكون قد يعني جار في هذه الهبة، أو أنه غرضه الوصية وصورتها الهبة. لكن إذا كانت هبة حي الحياة من الآن يعطيهم إياها فهذا لا يمنع منه، قد عدل بين أولاده لا حرج عليه في ذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، مثل أو خف أو حفر، لا يجوز جعل جائزة لمن سبق في إلا في واحدة من هذه الثلاث، النصل هو الرماية، الخف هو الجبال، الحفر هو الفرس أو البغال ونحوها. لا يجوز جعل سبق إلا على الثلاث، المصارعة وغيرها والمسابقة على الأقدام يجوز فعلها دون جعل جائزة. لعب الكرة يجوز لعب الكرة دون من الجري على الأقدام، لكن بدون جوائز، بدون كاس ولا 2 مليون دولار لكل لاعب ولا 2 مليون جنيه، بس الله العافية. مصيبة عظيمة أن أموال المسلمين تهدر بهذه الطريقة، حتى لو كانت أموالهم ينبغي يحجر عليهم. فلوس لعبة الكرة لا تجوز، فلوس لعبة الكرة والمبنية على دخول مسابقات أصلا نوع من الفساد في الأرض. ثم العصبية الجاهلية المنتظرة يوم 14 نوفمبر يوم مشهود عند الناس، الواقعة الكبرى بين مصر والجزائر. الرق لا، ده نوع من السفاهة والجهالة وضعف العقول، ما هم بياخدوا فلوس ولا بيشتري عشان يلعب عنده. كل ده سوء وظلم وفساد. مجموعة كبيرة من الشباب ينتظرون يظنون أن ذلك جائز، يظنون جائز. هل هذا الفساد يمكن أن يصور جوازه؟ الذين يقولون نجاسة الخمر نجاسة معنوية يبيحون شراء واستخدام العطور، لا، حتى لو أن نجاسة معنوية لا يجيزون بيعها ولا شراءها. ممنع بيع الخمر محرم بالإجماع. إيه؟ يعمل إيه؟ لا ده ولا لا سبق إلا في ثلاث ولو كان من خارجهم. أما إذا كانوا هم الثلاثة اللي بيطلعوا الفلوس وبعدين اللي يكسب ياخدوا الفلوس يبقى خمار صريح. هل لو مات وهو كان صائم يوم عرفة يدخل الجنة؟ من ختم له بعمل صالح هذا من علامات حسن الخاتمة يرجى له دخول الجنة.